بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته من تبع أثارهم واتفهم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هذه هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. فأخذنا بقايا أو أخذنا بقية من بقايا القاعدة الثالثة وأدلتها التي تدل على أن من عبد الأشجار أو الأحجار أنه كافر بالله عز وجل وأنه مشرك. نعم، فاستدل الشيخ رحمه الله تعالى ب ومناة الثالثة الأخرى. نعم، فكل هذه كانت آلهة تعبد منذ لله سبحانه وتعالى متوزعة في قبائل العرب. نعم، فاللات كان لثقيف العزة لقريش، والمنح كان بين فحني وكان بين طائف مدريش المدينة بين مكة والمدينة. نعم، فالمهم هذه كانت شياطين في الحقيقة، كانت شياطين، يعني تلك الصحراء وتلك الأشجار وتلك الأشياء كانت شياطين تتكلم وتوهم العابدين أن تلك الأشجار أو الأحجار هي تتكلم. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يعني ظنوا أنهم كانوا يعبدون الملائكة، لكن هؤلاء هم الشياطين الذين غرهم وتلاعبوا معهم، فقالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم، هذا يعني كان بالخلاصة. ثم دخلنا في الحديث الذي كذلك استدل رحمه الله تعالى دليلا على أن هؤلاء الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الأشجار. نعم، السدرة، يعني كما في حديث ذات أنوات، يعني معروف بهذا. ما معنى ذات أنوات؟ ناخذ المتعلق. تم النوت، أنوات بمعنى هو جمع نوت، والنوت هو بمعنى التعلق، ذات أنوات. لماذا سميت؟ ما هي ذات أنوات؟ شجرات. سدرة كانوا يعبدون، وكانوا ماذا كانوا يفعلون المشركون بتلك الشجرة؟ نعم، ينوتون أسلحتهم ويحفون حولها ويرجون من تلك الشجرة ماذا؟ التبرك، يعني كانوا يعتقدون أن فيها بركة وأن البركة تنزل على الأسلحة إذا علقوا أسلحتهم بها. نعم، فعكفوا وعظموا تلك، بل سموها وعظموها وتبركوا بها وعكفوا عندها. قال العلماء بذلك تتم الفتنة، تتم الفتنة، وهي فتنة لكل فتان، فتنة لكل فتان. نعم، بسم الله. نعم، وتنبيهنا بدي بالنسبة للحديث أن هذا الحديث ليس عند الإمام الترمذي، لكن عند الطبراني في الكبير، وكذلك عند معرفة الصحابة لأبي نعيم، يعني بهذا اللفظ. ما معنى ونحن حدث عهد بالكفر؟ بكفر متأخرا في الإسلام وقريب الاعتناق، قريب الدخول إلى الإسلام. فقال العلماء الذي ينتقل من الباطل إلى الحق فلعل يبقى معه بقايا من الشركيات والكفريات التي كان عند ذلك الشخص. فقال العلماء هذا يدل على أنه لابد أنه يسرع إلى معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ويدرسهما دراسة تامة، لأن لعل كما هو يعني كما في هذا الحديث فهو ظنوا واستحسنوا ما كان عليه المشركين، ما كان عليه المشركون، فاستحسنوا أفعالهم وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ويشرع لهم نعم دينا مثل الذي كانوا هم عليه. نعم، وهذا شرك، هذا شرك، ومع أنهم كانوا صحابة، لكن هذا يعني الكفريات التي كانوا عليها غرهم وظنوا أنه مستحسن. فقلنا الجهل بالتوحيد والجهل بالشرك والاستحسان بما هم عليه المشرك بما هم عليه المشركون فهذا يتم به الوقوع في الشرك. نعم. فكما ذكرنا فقالوا بسموا إن أخف ما خاف عليكم الشرك، هذا كان في الصحابة. وكذلك بارك الله فيك كما قال الإمام ابن القيم قال أن الشرك قال كالساحل كالبحر الذي لا ساحل له، فأنواعه كثيرة. حتى لما قال يعني في البداية فقال لعل الله أن يخلصك من تلك الشبكة، فشبه الشرك بالشبكة لأنها هي مختفية وهي تتجدد إلى آخره، ومن وقع فيه فإذا ليس بباصر وعالم بالمنفذ فكل ما تحرك وكل ما زاد الاشتباك عليه. نعم. فلا بد من معرفة التوحيد وكذلك الشرك بالتفاصيل وكذلك الاستمرار عليه، الاستمرار عليه لعل بقي عندك من الكفريات لا تدري وأنت تعمل بها. نعم. هذا لابد منه. قال الشيخ حفظه الله تعالى قال يقال لها ذات أنواط، قال والأنواط جمع نوط وهو تعلق أي ذات تعالق يعلقون بها أسلحتهم لتبرك بها، وتبرك نانه فعل طلب البركة، أتبرك أي يطلبون البركة، فطلب البركة دعاء، فهو دعاء يعني وإن كانوا ما يسألون لكن بحالهم لماذا يعلقون؟ رجاء أن تنزل البركة. فعلقوا شيئا في محال ليس فيه البركة وعلموا أن ليس فيه البركة، بل اعتقدوا هؤلاء المشركون أن هي تنفع وتدر يعني باستقلالها، فهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى إذا اعتقد أن هذا بنفسه وبذاته وباستقلالته أنه ينفع ويضر، فلا شرك. وأما كما قلنا هؤلاء الصحابة وقعوا في الشرك أصحاب أكبر الأصحر لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أي ما اعتقدوا أن الشجرة هذه أو السدرة التي كانوا يريدونها أن تكون ذات أنوات كهؤلاء ما اعتقدوا أن هي تدور وتنفع، إنما قالوا اجعل لنا أي من دينك مما يرضى الله سبحانه وتعالى أي مما يكون سببا من أسباب نزول البركة، فقال إنكم قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. قال فقال بعض الصحابة الذين أسلموا قريبا ولم يعرفوا التوحيد تماما اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال وهذه بلية التقليد والتشبه. نعم. إذا قلد، والتقليد هو اتباع الغير بدون حجة، وكما يقولون اتباع ما ليس بحجة بدون حجة، فالآن اتبعوا هؤلاء المشركون يعني أرادوا أنهم يكونوا على عبادة كما يفعلون هؤلاء المشركون، فاتبعوا ما ليس بمعصوم بل من كان كافرا وبدون حجة لكن ما اتبعوا، إنما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا مثل أفعالهم، فهم وقعوا في التشبه. أما التقليد أنك تتبع، التقليد أنك تتبع من ليس بحجة فيما ليس له حجة، لكن هذا هو التشبه، التشبه بهؤلاء الكفار أي تريد أن تفعل كما يفعلون، تريد أن تفعل كما يفعلون. نعم. فهذا هو التشبه. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال التشبه يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا نادر، إن بعضهم يظنون أن التشبه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، فقال بعضهم إذا قصد أن يكون منهم مثلا لبس أو فعل ما فعلوا قصدا أن يكون منهم ومثلهم فهذا نادر، الذي يفعل مثل ما يفعل هؤلاء الكفار والمشركون قاصدا أن يكون مثلهم، فهذا يعني كما جاء في الحديث قال من قال أنا بريء من الإسلام فهو كما قال وإن رجع فلا يرجع سالما، فإن رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى وفتح له سبحانه وتعالى باب التوبة فإن رجع فلا يرجع بالسلامة، لأن الآن كفر بالله وارتد بعد أن عرف نعمة الإسلام، لكن هذا نادر. والتشبه يكون كما قال هو عم قال يعم من فعل الشيء لأجل أنهم فعلوا، وقال وهذا نادرا، قال ويشمل كذلك من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك. نعم. فيشمل هذا وهذا مطلق الفعل مطلقة على الآن الذين يلبسون القبعة لكسكت، وهو كذلك هذا من خصائصهم، وهو كذلك يأتي ويلبس مثلهم. أو مثلا الذي برضو فيك نعم الترجل هذا، فأراد فالآن يعني أعجبه، يعلم أنه كافر ويعلم أن هذا التسريع هذا هو منتشر عند الكفار، فأعجبه ذلك وفعل مثل هذا الترجل. الآن إيش حكمه؟ أنه تشبه بهم، لم يقصد أن يكون يعني مثلهم، لكن يكفي أنه تطابق معهم في الفعل، فهذا تشبه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، فيشمل هذا وهذا. ولا شك لا ريب فيه أنه أعظم، لو أراد أن يكون مثل الكفار فهذا أعظم وأطم. قال رحمه الله شيخ الإسلام، يعني ما هو تشبه؟ قال وتشبه يعم من فعل شيء لأجل أنهم فعلوه، وهذا هو نادر. قال ويشمل من تبع غيره في فعل لغرض له في ذلك، إذا كان أصل الفعل مأخوذا عن ذلك الغير. نعم، لكن إذا اتفق الآن شيء آخر، لكن إذا اتفق هو الغير، الآن هذا ليس من خصائصه، لكن هؤلاء الكفار يفعلون مثل هذا الشيء، وأنت كذلك تفعل، كمثلا لبس مثلا لبس السيارة الساعة مما يقولون. الآن هذا مما ليس من خصائصه، انتشر في الكل. تم الآن هو يقول الشيخ الإسلام التشبه هو يكون من خصائصهم، يعني شيء كان من خصائص هؤلاء الكفار كما قلنا التسريح. الآن إذا كان ذلك الفعل ليس من خصائصهم، لكن هو منتشر ها هنا وها هنا، ومنتشر ها هنا ها هنا، كما نرى مثلا يعني ممن عند الكفار من يعني عنده اللحية. كما الآن سنقول يعني نترك اللحية لأن هؤلاء عندهم اللحية، من تشابه بقوم فهو منهم، لا، بل هذا يعني من خصائص الإسلام. لكن الآن الشيء الذي ليس من خصائص الإسلام وليس من خصائص هؤلاء الكفار، لكن منتشر، هذا الشيء منتشر. قال أما هذا، قال ففي كونه تشبه النظر، يعني قال أنه تشبه ولو كان لا يقصد، فقال هذا فيه نظر. قال ولكن قد ينهى عن هذا خشية أن يكون ذريعة إلى تشبه لما فيه من المخالفة، كما في اقتباسات المستقيم. المهم نستفيد من هذا النقل أن التشبه بالكفار وهو الاستحسان بما هم عليه، ترى شيء يعجبك وإن كان لا تقصد في ذلك أن تكون مثلهم، لكن أعجبك ذلك الفعل، فهذا سبب من أسباب الهلاك، وسبب من أسباب الوقيعة في غضب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء أرادوا أن يفعلوا مثل ما فعلوا، فأرادوا أن يتشبهوا بهؤلاء، وإن كانوا استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا مباشرة، استأذنوا، ولكن هذا ما هو السبب الذي أوقعهم في ذلك الشرك الأصغر؟ هو التشبه بهؤلاء والاستحسان بما هم عليه. نعم، فإيانا والاستحسان بما هم عليه هؤلاء الكفار، فقد يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. نعم، من باب الفائدة أن التشبه هو أنك تفحل مثل ما أو تفحل شيئا كان من خصائصه، هذا يسمى تشبه. ثم هناك شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، قال صلوا بنعالكم خالفوا الكفار، فمثلا هؤلاء ما يصلون بالنعال، ما يصلون بالنعال، فأنت الآن إذا فعلت ذلك الشيء أو تركت الصلاة بدون نعال، هذا هو تركت الصلاة بدون نعال، فمعنى ذلك لبست النعال، في ذلك يعني عملت المخالفة. فهناك عدم التشبه هو الترك، ترك ما هم يفعلون، والمخالفة هو أنك تفعل فعلا ما لا يفعلون. فمثلا الشيخ الألباني يقول مثلا، وهم يختلفوا فيه، لكن قال مثلا الذي يلبس الساعة في اليد اليسرى، نعم في اليد اليسرى، فقال أنت خالفهم، إذا أنت تعلم أنهم من عادتهم كذا، قال خالفهم، لكن هذا والعلم هل هو من خصائصهم؟ فبعض العلماء اختلفوا في ذلك، لكن هو يقول هذا من باب المثال، فقال أنت خالفهم البسها في اليمين. الآن ماذا تفعل؟ تفعل فعلا حتى تخالفهم، وأما تشبه فتفعل فعلا هو من خصائصهم. فهناك فرق بين تشبه وبين مخالفة الكفار. نعم، هذا من باب التسمية والفائدة. الأحكام. قال رحمه الله تعالى: قال هذه قال وهذه بلية التقليد وتشبه، وهي من أعظم البلايا. فعند ذلك تعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم. قال أما في الرواية مرة واحدة عند الطبراني وأبو نعيم، قال: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه يكبر. نعم. فهذا يدل على مشروعية التكبير عند الأمر المعجب والأمر المستنكر. نعم. قال: أو يقول سبحان الله. نعم. فعند الترمذي سبحان الله، عند الترمذي سبحان الله دون الله أكبر، فيجوز هذا وهذا. تستعجب أن تتعجب من شيء أو تنكر شيئا. قال: يكرر ذلك. نعم. كان الأمر عظيم، لكن في الروايات إنما أتى بذلك شيء مرة واحدة. قال: إنها السنن، أي الطرق التي يسلكها الناس ويقتضي بعضهم ببعض. فسبب الذي حملكم على هذا هو اتباع سنن الأولين وتشبه بالمشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذ القذة بالقذة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: اليهود والنصارى يا رسول. قال: فمن إذن؟ يعني من غيرهم؟ فكما ترى جليا ما من فعل يفعل هؤلاء الكفار من اليهود والنصارى إلا وترى جماعة من المسلمين يتبعونهم ويقتدون بهؤلاء. نعم. هذا يكون من مصداق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من دلائل نبوته، فأخبر بشيء الآن هو موجود. نعم. وأتم الموجود. فهذا يدل على أن الاستحسان والتشبه بهؤلاء بلية عظيمة أوقعهم في الشرك، وإن كان أصغر، لكن هذا إن مات على ذلك يكفي أنه شرك، هو أن الشرك لظلم عظيم، وهو أخوف ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الأمة. وكذلك أنه إن مات على ذلك على الصحيح أنه لا يحفر، فمعنى ذلك أن ذلك الذنب موجود وظاهر وبارز في سيئات الأعمال والموازن. نعم. وما ظنك بذنب ثقيل مثل هذا؟ نعم. فيخاف على يخاف على نفسه. نعم. فلابد أنه يدرس التوحيد خشية أنه يلقى الله سبحانه وتعالى بذلك الذنب العظيم. نعم. وقل سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية بعد إسلامنا بأربع سنوات. قال: لما أسلمنا فنزلت هذه الآية. هذا يدل على لا بد من طلب العلم، وأنه لا يكتفي بالحالة التي هو عليه ألم يأن للذين آمنوا، يعني بمعنى ذلك الآن عليكم بالإسراع. تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وكما سبق الخشية ما هو؟ أنك تخاف الله على علم. معنى ذلك لا بد من طلب العلم، أي الذي يريد أن يخشى الله عز وجل لا بد من العلم. فالله سبحانه وتعالى حثهم على الخشية، وهذا الأمر بالخشية يدل أو يأمر كذلك بطلب العلم. فهذه الآية تدل على طلب العلم، فلا يكتفي إذا دخل في الإسلام بالحالة التي هو عليها، لا بد أنه يدرس. لا بد أنه يدرس. نعم. ويسرع في ذلك، لا سيما في التوحيد والشرك. قال: قلتم والذي نفسي بيده، كبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: قلتم والذي نفسي بيده، حلف بالله سبحانه وتعالى، كما قالت بنو إسرائيل، فشبه ما قالوا بما قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. نعم. هذا محض الجهل، هذا محض الجهل. نعم. قال موسى عليه السلام لما تجاوز البحر ببني إسرائيل: أغرق الله عدوهم فيه وهم ينظرون، مروا على أناس يعكفون على أصنام لهم من المشركين، فقال هؤلاء لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. أنكر عليهم: إنكم قوم تجهلون. وقال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: يعني باطل متبر، أي باطل ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك وأنه يبطل الأعمال. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار من الظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. قال: لأنه شرك. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. هذا استنكار عظيم، يعني كيف يعني الآن الله سبحانه وتعالى نجاكم وأنتم تعلمون لا من جعلكم إلا من الله سبحانه وتعالى من ذلك العدو الذي كان فرعون استعبدهم وعذبهم وفعل ما فعل، يعني يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم. ومع ذلك رأيتم الآية العظيمة التي هو أن الله عز وجل فتح البحر فدخلتم وأغرق فرعون وأنتم تنظرون إلى إغراقه. ثم بعد ذلك كان ينبغي أنكم تشكرون الله سبحانه وتعالى، ففوق ذلك طلبتم شيئا كان من الشرك فاستنكر ذلك، فالذي أنقذكم هو الله سبحانه وتعالى، فكيف أبغي لكم إلها غير الله سبحانه وتعالى؟ اجعل لنا إلها، هذا أشد من قول الآن. هذه المقالة مقالة الشرك أكبر، اجعل لنا إلها، ما في إله، ما في معبود إلى الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء ما طلبوا عبادة، وإنما طلبوا سببا أو شيء يكون سببا للبركة. أما هؤلاء طلبوا معبود، طلبوا معبودا، هذا أشد. نعم، مقالة الآن التشبيه ليس في الحكم، كما لما قال كما قالت، كما رأينا الكف هذا يدل على التشبيه، لكن هنا ليس تشبيه في الحكم، وإنما تشبيه في المقالة. يجعل لنا إلها، يجعل لنا ذات أنوات، كما لهم ذات أنوات، كما لهم آلهة. نعم، أما هؤلاء يعني وقعوا في الشرك الأكبر بقولهم، وهؤلاء وقعوا في الشرك الأصغر بقولهم. قال أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمدا أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، يريد بذلك موسى، كما أن نبينا محمدا أنكر على هؤلاء، ولكن هؤلاء وهؤلاء لم يشركوا، إنما وقعوا في الشرك اللفظي، تمكى الذي قال ما شاء الله وشاء محمد، تم فقال أجعلت لله ندا، لأن سوى بين مشيئة الله ومشيئة الله سبحانه ومشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله، من حيث لا يشعر، ما أراد ذلك، ما قصد الشرك، لكن هذا باللفظ خطأ. فالشرك قد يكون بالألفاظ، وقد يكون كذلك بيشبه الاعتقاد، أما إن كان بالاعتقاد خلاص، أما إن كان باللفظ فهذا ينبه، فإذا استمر بعد ذلك خلاص. لو قالوا بعد ذلك اجعل لنا إلها كما له آلهة، هذا الآن لكان قد وقعوا في الشرك الأكبر. فقوله سبحانه وقوله الشيخ لم يشركوا، يريد بذلك أي أنهم ما اعتقدوا صحة ذلك، ما اعتقدوا صحة ذلك، نعم، أي ما كفروا، لم يشركوا أي ما كفروا، أي لا يقال أنهم مشركون، لكن أنهم وقعوا في الشرك، نعم، وهو شرك أكبر لا شك ولا ريب فيه، كالذي قال ما شاء الله وشئت، هذا شرك أكبر، أنك تعتقد أن مشيئة الله سبحانه وتعالى كمشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، أو مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم كمشيئة الله، هذا شرك أكبر. لكن باللغة الآن بقي الآن النصف، فإن قبل الحمد لله خرج منه، لكن الآن إن استمر فقد وقع في، فهذا يدل على أن من وقع في الشرك الأكبر لا يكفي أن يقال أنه مشرك، لأن لعل ما تنبه أو لعل كان جاهلا فنبهته فعلم ذلك فتاب إلى الله سبحانه وتعالى وانطلع من ذلك الذنب. فلا يلزم أن من وقع في بدعة أو وقع في الشرك أو وقع في الكفر أو وقع في النفاق أن يقال أنه منافق، يعني اعتقادي وأنه كذا وكذا، لا، لا بد من بعد ذلك من إقامة الحجة. فهناك موانع، ومن موانع تنزيل الحكم سواء كان تفسيقا تبديعا تكفيرا أو تشركا، لا بد من إقامة الحجة في بعض المسائل، في بعض المسائل التي هي مشتبهة وليست هي معلومة. أما المسائل التي هي معلومة كسب الله سبحانه وتعالى هذا لا يحتاج لإقامة الحجة، هذا معلوم، لكن هذه المسائل تحتاج إلى تنبيه. ومن موانع تنزيل الحكم الجهل، فإذا جهلوا ينبه، الآن علمه ليس له عذر، فإذا استمر فيحكم عليه بما يقتضي الحكم. نعم، قال فبنو إسرائيل لما قالوا هذه المقالة لم يشركوا، ما كانوا مشركين، لكن وقعوا في الشرك يعني اللفظي، لأنهم لم يفعلوا هذا، يريد ما يستحق أن يقال أنهم مشركون. لماذا؟ لأنهم ما فعلوا، لو فعلوا لكانوا وما اعتقدوا كذلك، إنما طلبوا، وهذا الطلب طلب شركي. قال وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا، لكن شركا أصغر. لماذا؟ لأن الآن اتخذ كما سأتي في كتاب التوحيد، إذا اتخذت شيئا أو سببا ليس بسبب وعلمت أنه ليس بسبب، أي لا ينفع ولا يضر، وكذلك يعني ليس هناك تقرير من الأطباء أن يعني مثلا لو كان من الأدوية أنه فيه النفع، تم لذلك المرض، فاستمرت فيه فهذا الانشط الاصحب اذا تعتقد انه سبب وليس بسبب. اما تعتقد انه ينفع ويدور. قال كذلك هؤلاء الصحابة بسم الله الرحمن الرحيم. قال وكذلك هؤلاء الصحابة لو اتخذوا ذات أنواط لأشركوا ولكن الله حماهم لما نهاهم نبيهم انتهوا وقالوا هذه المقالة عن جهل ما قالوا عن تعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا. فهذا من الخطأ فلا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى بمثل هذه الأشياء. وقال سبحانه وتعالى نعم وليس عليكم جناح أي رفع الجناح يدل على أنه لا يؤثم ليس بآثم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فإذا تعمد القلب وأراد وقصد ذلك الشيء بعد النصح وبعد البيان فهذا فقد يعني يقتضي يعني يستحق ما يقتضي من الأحكام. قال فلما علموا أنها شرك انتهوا ولم ينفذوا ولو نفذوا لأشركوا بالله. لكن الشرك إيش كما قلنا الأصغر لأن هؤلاء يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ذاك ذات أنواط سببا من أسباب النيل الحمد لله من أسباب النيل البركة. ما اعتقدوا أن تلك السدرة أنها تنفع وتدور أبدا. أما هؤلاء يجعل لنا إلها هذا خلاص انتهينا. كالذي يقول يجعل لنا يعني ما نسجد به السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى وإن كان ما قصدنا أنه ينفع ويدور. لا يجوز السجود إلا لله عز وجل. فليس يعني هناك أشياء سترى إن شاء الله في الأنواع الشرك هناك لا تنقسم إلى قسمين. هناك من الأعمال الشركية ما تنقسم إلى قسمين أصغر وأكبر. وهناك من الأمور الشركية ما تنقسم إلى قسمين كالسجود من سجد لغير الله هو قد أشرك بالله. ليس هناك شرك أصغر في السجود لغير الله عز وجل. كذلك التوكل على غير الله عز وجل ليس هناك شرك أصغر فيه. فهناك أشياء لا تنقسم إلى قسمين من حيث الشرك. نعم مثل هذا وعبده خلاص. قال في شيء من الآية أن هناك من يعبد الأشجار لأن هؤلاء المشركين اتخذوا ذات أنواط وحاول هؤلاء الصحابة الذين لم يتمكن العلم من قلوبهم لأنهم كانوا قريب أحد بكفر لم يتمكن العلم من قلوبهم حاولوا أن يتشبهوا بهم لولا أن الله حماهم برسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشاهد أن هناك من يتبرك بالأشجار ويعكف عندها والعكوف معناها البقاء عندها مدة تقربا إليها فالعكوف والبقاء في المكان. قال فدل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد نعم وأن حسن النوايا لا تكفي. نعم حسن النوايا لا تكفي. فهؤلاء يعني استحسنوا شيئا نعم. فحسن الشيء هذا ليس كما قال الإمام ابن مسعود فقال كم من مريد الخير لا يدركه فأرادوا خيرا ما أرادوا شرا. لكن حسن النوايا هذا لا يكفي أبدا نعم. فالجهل بتوحيد مع حسن النوايا فهذا لا يكفي لا سيما إذا كانت يعني مسائل يعني أقصد يعني معلوم من الدين بضرورة فالاستحسان فيه لا يكفي. أما إذا جهل شيئا واستحسنه فبقي الجهل فإن رفع الجهل فلا ليس له أي عذر. نعم نعم أن حسن النوايا والمقاصد وحدها لا ينفع لابد من إصابة التشريع لابد أن تفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فذلك قالوا أن تعبد الله كما بما شرع تعبد الله بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري. نعم حتى قال الإمام ابن القيم قال والمعرض لكن ليس الجاهل. المعرض الذي يعرض لما يقال تعال إلى درس التوحيد تعال تعلم التوحيد فيعرض فقال هذا مشرك لا يريد بذلك أنه ذلك الفعل يقال أنه شرك لكن قال هو مشرك من حيث المآل لأن هؤلاء الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة الذين كسروا الأصنام وإلى آخره والأوثان وفعلوا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخوف ما أخاف عليكم من الشرك مع أن هؤلاء هم المؤمنون وهم الذين الإيمان تام واستقر في قلوبهم لا يوجد يعني إماما تاما ومستقر كما كان مطلوب يعني في قلوب هؤلاء الصحابة. فمع ذلك قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك فكيف بالذي تم كما قال المسلم قال لا يأتي زمن إلا والذي بعده شر منه. فلا شك أن كل من تقدم في الزمن وكل الناس يكون الخير يعني أقل، وفوق ذلك لا يتعلم، فهذا لا شك بالعربية فيه أن الشيطان والنفس الآن مرضون بسوء، ويقفي في ذلك يعني مكرا وغرورا أنه لا يتعلم. وجزاء سيئة مثلها، فهذا هو حري أن يقع في الشرك. قال ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لألا يؤتى من جهله. نعم، وهذا ما أقبح ذلك، يعني أنك عندك حسن نوايا حسن نية والجهل يغرك، تظن أنك على خير وأنك طلبت شيء حسن، فإذا الجهل يعني أتيت بجهلك. نعم، فلا بد أن نتعلم. قال لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسنه حقا فيحسبه حقا بسبب جهله، وفيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة، وكذلك فيه خطر التشبه. قال ثانيا في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال النبي قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، قال أخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمر. قال فلا يجوز التشبه بالمشركين، بل ولا بالكافر ولا بالفاسق ولا يعني من ليس برفق بقدوة، وإنما نتشبه بالصالحين من السلف من الصحابة والتابعين. قال والمسألة الثالثة أن نتبرك بالأشجار، أن نتبرك بالأحجار والأشجار والأبنية شرك. لماذا؟ لأنه طلب، فهو طلب صرف لغير الله عز وجل، وما صرف لغير الله مما كان من خصائص الله فهو شرك. قال وإن كان مثلا هو يعتقد أن تلك الأشجار والأبنية إلى آخره لا تضر ولا تنفع، لكن اتخذها سببا ووسيلة دون أن يشرع ودون أن يعلم أن فيه يعني بالتجربة ودون نعم تقارن من الأطباء مثلا، فهذا إن فعل فقد وقع في الشرك الأصغر. لما؟ لأنه ذريعة إلى الشرك الأصغر، هذا هو ضابط الشرك الأصغر. كل ما حكم وسمى الشارع أنه شرك أصغر، وكذلك كل ما كان ذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر، لأنه يخاف على ذلك الشخص أنه مع الوقت أنه يعتقد، لأنه إذا علم أنها لا تنفع ولا تضر لماذا الآن يتخذ ذلك سببا؟ لشيء في قلبه، فيخشى أنه بعد ذلك ينتقل ذلك الفعل إلا أنه يعتقد أنها تنفع وتضر، ومنها هنا يكون مشركا شركا أكبر. قال وإن سمي بغير اسمه ذات أنواق، هذا ما ينفع، هو شرك. قال له لأنه طلب البركة من غير الله من الأحجار والأشجار والقبور والأضرحة، وهذا الشرك وإن سموه بغير اسمه بغير اسم الشرك. نعم، فالعبرة بالحقائق. قال الشيخ الإسلام رحمه الله قال القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا، وكان في القرن الثاني عشر، قال أن مشرك زماننا أغلظ أي أكبر وأعظم أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في شدة، ومشرك زماننا شركهم دائم في الرخاء وشدة. ودليل ذلك أن مشركي الأولين كانوا يشركون في الرخاء وفي الشدة، أنهم كانوا يخلصون، سيذكر ذلك، لكن كذلك في حديث وسنقرأ آيات من الحديث. قال والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لأنه الآن في شدة يعلمون أن تلك الأصنام لا تستطيع أن تنجيهم مما هم فيه، فأخلصوا في شدة، فإذا ركبوا في الفلك ورأوا الأمواج تقترب إلى آخره وسوف يغرقون دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فإذا الذي يعني هذا من ثقافة الشرك، فإذا كان الذي ينجيك في يعني أبدق الشدائد فكيف تتركه في الرخاء؟ فيعني هو من باب أولى أنه ينفعك يعني في الرخاء، فإن كان نفعك في الشدة فمن باب أولى أنه ينفعك في الرخاء. لكن الشيطان والذي أراد الله عز وجل القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، لأن أنت تتعجب وتستنكر هذا تقول كيف يقع، لكن من أراد الله سبحانه وتعالى أن ينكس قلبه نكسه، وهو سهل عليه، يكون كن فيكون. نعم. فقال سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا، وإن لم يعلم في قلوبكم الخير يعطيكم الشر. نعم. وصلى الله العافية. إنما قدمت الآية لأن من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم الحديث، قال والحديث عن عمران بن حسين، وهو حديث ضعيف لكن العلماء يذكرون هذا الحديث كثيرا. عن عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي، أي حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة. أعبد سبعة. قال: ستة في الأرض وواحدة في السماء، وهو الله سبحانه وتعالى. يعني يعبد هذا ويعبد هذا. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ يعني لمن، يعني هو أشد، أنت أشد رجاء وأشد خوفا. فقال: الذي في السماء. يعني في الرخاء يعلم أن، أو في الشدة يعلم أنما المنجى من الله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على ما قال الشيخ، لكن إن كان الحديث وضعيف يعني يدل على ما قال. قالها هنا. قال القاعدة الرابعة، قال وهي الأخيرة، أن مشرك زماننا أعظم شركا من الأولين الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب في ذلك واضح، أن الله جل وعلا أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر، فلا يدعون غير الله عز وجل، لعلمهم أنه لا ينقذ من السدائد إلا الله، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعو إلا إياه، ضل أضاع واضمحل وذهب، ضل بمعنى ضاع، ضل من تدعون إلا إياه، فلما نجاكم للبر أعرضتم، يعني الله سبحانه وتعالى وان توحيده، وكان الإنسان كفورا قليل الشكر. لما الشكر يقتضي أنك يزيدك رهبة، وكذلك رهبة إلى الله سبحانه وتعالى، وخوفا وخشية. قال وفي الآية الأخرى: وإذا غشيهم، يغطاهم، وإذا غشيهم موج كالظلل، يعني كالظلل الكبير كالسحاب، كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصون له الدعاء دون غير الأصنام، دون الأصنام، فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد. وقال العلماء: المقتصد هو المتوسط في العمل. قال سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد أي متوسط، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، فهم ثلاثة. نعم. فالمقتصد المتوسط، فقال العلماء: متوسط في العمل. نعم. قال الشيخ السعدي: قال أي منهم من لم يقوم بالشكر الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال بعد هذا النجاة، فما شكر الله لأنهم كفروا بالله، لأنهم صرفوا العبادة إلى غير الله بعد ذلك، فما شكروا بالله، فنعمة تدعو الشكر، وهؤلاء الله سبحانه وتعالى أعطاهم نعمة هو السلامة والنجاة، ومع ذلك كفروا بذلك. نعم. فقال هم مقتصد لماذا؟ قال أي منهم من لم يقوم بشكر الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال أو المطلوب بعد أن ننجاهم الله سبحانه وتعالى مما شهدوا من تلك الأمواج العظيمة إلى آخره. وكان ينبغي لهم المبادرة إلى الخيرات والدؤوب في العبادة، فمن اقتصد اقتصر أي في الشكر، يعني من توسط في العمل ولم يشكر الله سبحانه وتعالى كما ينبغي فقد اقتصر. نعم. فمقتصد أي مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى، مقصر في شكر الله. قال في الآية الأخرى: فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. نعم. قال: فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأشجار والأحجار، وأما إذا وقعوا في شدة أشرفوا على الهلك، فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق، وإنما يدعون الله وحده سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يخلص من الشدائد إلا الله جل وعلا، فكيف يدعى غيره في الرخاء؟ هذا من سخافة الشرك ومن سفاه. قال: أما مشرك هذا الزمان، يعني المتأخرين الذين حدث فيهم الشرك من هذه الأمة المحمدية، فإن شركهم دائم في الرخاء وفي شدة. الشاهد من ذلك الله أكبر.